قوله تبارك وتعالى: ولقد اوحينا الى موسى ان اجلب عبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف جرسا ولا تخشى. فاتبعهم فرعون في جنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم واضل فرعون قومه وما هدى. ثم ذكر تبارك وتعالى نعمه على بني اسرائيل ومننه الكبرى وما وفقهم من المحافظه على كفرها وحذرهم من التعرض للغرض لكفرها بقوله سبحانه وتعالى: يا بني اسرائيل قد انجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الايمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحل عليه غضبي فقد هوى. واني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى. قوله تعالى: يا بني اسرائيل قد انجيناكم من عدوكم وهو فرعون وقومه فقد كانوا يسوموا لكم سوء العذاب تذبحون ابناءكم ويستحيون نساءكم وذلك لان اقر اعينكم منهم لاغراقهم وانتم تنظرون. قد انجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الايمن اي بملاجاه موسى وانزال التوراه عليه. ما يا رب الايمن؟ مجرور يعني يوقف ايه؟ يعني في طور ايمن وفي طور ايسر؟ في كلام تاني؟ يبقى حفظ انتقاد؟ انا انت فتذكر من هذا يعني انت اذا وقفت تقول وعدتكم جانب الطور الايمن جانب الطور الايمن ونزلنا. ايه الايمن؟ لان الايمن في صفه ايه؟ بذلك وعدتكم جانب الطور الايمن لو كان صفه الدور يفهم ذلك ان في طور ايمن وطور ايسر. لا مفيش كده، هو طور واحد جبل واحد. وواعدناكم جانب الطور الايمن يعني هنا في مناجاه موسى وانزال التوراه عليه. واليهود السامريه تزعم ان هذا الجبل في نابلس ويسمونه جبل الطور ويذكر في الجغرافيا برفع ايلام ولهم عيد سنوي فيه يصعدون اليه ويقربون فيه القرابين الله تعالى اعلم. لكن طبعا معروف ان هذا الجبل هو جبل معروف في طور سيناء. قال السمكري: وانما عدت المعاده اليهم يعني نفس المعاده التي كانت في بني كانت لموسى عليه السلام. ومع ذلك خاطب الله سبحانه وتعالى بنا بني اسرائيل بغياب الامتنان عليهم بهذه المعاده وواعدناكم مع ان الاصل له وعد موسى عليه السلام. فيقول السمكري: انما عدت المعاده اليهم لانها لافتتهم واتصلت بهم حيث كانت في نبيهم ورقبائهم وإليهم رجعت لنا شوها التي قام بها دينهم وشرهم وفيما أفاض عليهم من تائب عليه وأرزقه. وأعدناكم جانب مفعول فيه أو مفعول به على اتساع أو بتخفير مضاف يعني ووعدناكم إتيان جانب الطول الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم يعني من غنائمه. فإن المن كالعسل والسلوى من الطيور الجليل لحمها. ولا تطغوا فيه أي فيما رزقناكم بأن يتعدى فيه حدود الله ويخالف ما أمر به فيحل عليكم غضبي ومن يحل عليه غضبي فقد هوى أي فقد هلك. قال العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: وواعدناكم جانب الطور الأيمن الأظهر أن ذلك الوعد هو المذكور في قوله سبحانه وتعالى: وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر، وقوله: وإن واعدنا موسى 40 ليلة، وقوله: ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا يعني الوعد بإنزال التوراة وغير ذلك من الآيات. قوله تعالى: ونزلنا عليكم المن والسلوى انزلنا عليهم بذلك في غير موضع من القرآن كما في قوله: ونزلنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى. وفي الأعراف: وظللنا عليهم الغمام وانزلنا عليهم المن والسلوى. واكثر العلماء على ان المن هو الترن جبين وهو شيء ينزل من السماء كنزول الندى ثم يتجمد وهو يصبح العسل الابيض. يسمونه حتى في العراق وفي تركيا يسمونه من السماء، من السماء وروح حتى الان يجمع من فوق اوراق الاشجار مثل يكون الصباح نفس البدرة مفتوح ثم يجمع ويتفننون في إضافة المؤثرات هذه الأشياء فهم يسمونه جمعان من السلام. يعني أنا شخصيا قد أكلت أحد الإخوة منذ مدة بعيدة أحضره من سفر وأخبرني بذلك أنه مشهور هناك ببني السماء يجمع وطعمه يعني شديد الحلاوة كالعشرة سنة. يقول وهو سيف ينزل من السماء كنزول النبى ثم يتجمد وهو ينزل العشر الأبيض. والسلوى طائر يشبه الثماني وقيل هو الثماني وهذا قول الجمهور في المن والسلوى وقيل السلوى العسل وأنكر بعضهم إطلاق السلوى على العسل وإن كان الذي يقول والتحقيق أن السلوى يطلق على العسل لغة ثانية. ومنه قول فارس بن زهير الهذلي وقاتلها لله جهدا لأنتم ألذ من السلوى إذا نال شروها ألذ من السلوى إذا نال شروها يعني ألذ من العسل إذا نال استخرجها لأن النسور استخراج العسل. قال القرطبي إلا أن أكثر العلماء على أن ذلك ليس هو المراد في الآية لأن المراد في الآية العسل وإن كان لغة يطلق السلوى على العسل. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى والأظهر عندي في المن أنه اسم جامع لما يهون الله به على عبده من غير كد ولا تعب فيذكر فيه الكرم الجليل الذي من الله به على بني إسرائيل بالدين ويشمل غير ذلك مما يماثله. ويدل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم الثابت في الصحيحين الكمعة من المن وما لها شفاء في العين. الكمعة من المن يعني مما امتن الله به على عباده. كثير من المعاصرين يقولون ان الكمعة هي النبات المشهور الان كرز الوراق او المشروب وطبعا لها فوائد صحيه كثيره جدا جدا ولذلك الان يعني المنحه الجديده المحاوله للاستفاده من زراعتها انها فوائدها الطبيعيه كثيره جدا كثيره للغايه وفي مدن غالبيه مرتفعه جدا اللي هي مسمى المشروب او رز الوراق. نعم قوله عليه السلام الكمعة من المن من المن يعني مما امتن الله به على عباده واضح فمنها الكمعة ومنها ايضا ايه المن الذي هو العسل وما هو الشفاء للعين. يقول والاظهر عندي في التلوى انه طائر سواء قلنا انه الثماني او طائر يشبهه باطلاق جمهور العلماء من السلف والخلف على او باطلاق جمهور العلماء من السلف والخلف على ذلك مع ان التلوى يطلق لغه على العسل كما بين ذلك. كلوا من طيبات ما رزقناكم اي من المن والتلوى وهذا الامر للاباحه والانجلاب ويعتبر على سبيل الوجود للاباحه والانجلاب. وقوله تعالى كلوا يعني قدروا قطعها وقلنا كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه ولا تطغوا فيه الضمير المجرور في قوله تعالى ولا تطغوا فيه راجع الى الموصول الذي هو ما في قوله كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه اي لا تطغوا فيما رزقناكم ونهاهم عن الطغيان فيما رزقهم وهو ان يتعدوا وهو أن يتعثوا حدود الله فيه لأن يكفروا نعمته به ويجعلهم الله والنعيم عن القيام بالشكر نعمه وأن يمسكوا رزقه الذي أنعم عليهم به في المعاصي أو يستعينوا به على المعصية أو يمنعوا الحقوق الواجبة عليهم به ونحو ذلك هذا كله من الطغيان فيما رزقنا الله. وبين أن ذلك يكتب لهم أن يحل عليهم غضبه جل وعلا لأن الفاء في قوله تعالى لا يحل فاء سببيا واضح. وقرئ فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي هكذا قرأ الكسائي وقرأ هارون فيحل بكسر الحاء عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هلك اي هلك وصار الى الهاويه واصله ان يسقط من جبل او نحوه فيغوي الى الارض فيهلك. ويقولون حوت امه اي سقط ظهورا لا ظهور بعده. نعم. ومن يحلل عليه غضبي فقد هواه. واعلم ان الغضب صفه وصف الله بها نفسه. ومن يحلل عليه غضبي. فالغضب صفه من صفات الله سبحانه وتعالى. وقف بها نفسه إذا انتهجت صومته. تظهر آثارها في المغضوب عليهم، نعوذ بالله من غضبه جل وعلا. ونحن معاشر المسلمين نمرها كما جاءت، فنصدق ربنا في كل ما وصف به نفسه، ولا نشدد لشيء من ذلك، مع تنزيهنا التام له جل وعلا عن مشابهة المخلوقين سبحانه وتعالى عن ذلك عدوا كبيرا. قرأ حضرة الشافعي هذه الآية: قد أنزيتكم من عدوكم وواعدتكم جانب الطور الأيمن. فقرأ الكافور: وواعدناكم وأنزيناكم، بالنون الدالة على العظمة. أيوة. ثم قال تعالى: وإني لغفار لمن تاب وعمل وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، أي تاب عما كان فيه من كفر أو شرك أو معصية أو نفاق، وعمل صالحا بجوارحه ثم اهتدى، أي استقام وثبت على الهدى المذكور، وهو التوبة والإيمان والعمل الصالح. وله قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. وفي الآية ترغيب لمن وقع في وحدة الطغيان ببيان المخرج له منه، أي لا يهتد، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وقوله إني لغفار أي غفار كثير المغفرة لمن تاب إلي من معاصيه وكفره. أوضح هذا المعنى آية كثيرة كقوله تعالى: كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وقال أيضا: بحق الذين سبقوه وشتموه وقالوا إنه شاهد كلام. قال مراقبا لهم في التوبة عن ذلك الشرك: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. وقال أيضا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، يعني لمن تاب إن هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، إلى غير ذلك من الآيات. ثم قال تبارك وتعالى: وما أعجلك عن قومك يا موسى، أي أي شيء عجل بك عنهم على سبيل الإنذار. فالله تعالى أنذر على موسى عليه السلام أنه تقدم بين يدي من كانوا معه من مخالفة بني إسرائيل، وعجل إلى شوقا إلى كلام ربك عز وجل ولقائه. فقوله تعالى: وما أعجلك عن قومك يا موسى، هذا يعني إنكار من الله سبحانه وتعالى لتعجل موسى عن قومه، وكان قد مضى مع النقباء الذين اختارهم من قومه إلى الطور على الموعد المطلوب، ثم تقدمهم شوقا إلى كلام ربه ورضاه. قال هؤلاء على أثري وعجلت إليك ربي ترضى. قال: هم أولئك على أثري، أي قادمون ينزلون بالطول، وإنما سبقتهم بما ظننت أنه خير. ولذا قال: فعجلت إليك ربي لترضى، فقد ظننت أن في تخطي بين أيديهم وسبقي إياهم إليك مما يرضيك يا ربي، يعني لترضى عني بمسارعتي إلى الامتثال لأمرك واعتنائي بالوفاء بعهدي. وزيادة ربي لمزيد الضراعة والاجتهاد رغبة في قبول العذر، وعجلت إليك ربي لترضى، يعني يا ربي لترضى، تضرعا منه عليه السلام واستهانا إلى الله تعالى عسى أن يقتل عذره بعدما أنكر الله عليه تعسله في لقائه قبل قومه. قال الناصر: إنما أراد الله تعالى بسؤاله عن سبب العجلة، وما عجلك عن قومك يا موسى. فالله سبحانه وتعالى يسأل وهو أعلم أن يعلم موسى أدب التحرر. كان المقصود من هذا الإنكار التعجل تعليم موسى عليه السلام أدب التحرر، وهو أنه ينبغي تأخر رئيس القوم عنهم في المدينة، ذلك ما كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كان يجعل أصحابه بين يديه ويتأخر عنهم في مؤخرة المجموع الذي يصحبه. فكان الله تعالى أراد أن يؤدب موسى بهذا الأدب، وهو أنه ينبغي تأخر رئيس القوم عنهم في الديرين ليكون مطره محيطا بطريق سبيله. فطبعا هي في حق نبينا صلى الله عليه وسلم كانت لأن الملائكة تتبع النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا لزمت هذه الحكم لأنه إذا كان في مؤخرتهم فإنه يحيط نظر فيهم جميعا، إن رأوا واحدا مريضا واحد أصاب شيء واحد كف عن المجموع وهكذا، فيكون نظره محيطا بطريق سبيله ونافذا فيهم ومهيمنا عليهم. وهذا المعنى لا يحصل في تقدمه عليهم. ألا ترى الله عز وجل كيف عذب هذا الأدب لوطا عليه السلام في قوله واتبع حتى رأوا، واتبع حتى رأوا يعني العربية يمشون أمامك وكل أنت خلفه، فأمره أن يكون أخيره، على أن موسى عليه السلام عندما أرسل هذا الأمر مبادرة إلى رضاء الله عز وجل، يعني موسى عليه السلام ضحى لهذا الأدب بشدة شوقه إلى لقاء ربه، وكان يحسب ان في ذلك ارضاء لله عز وجل في مبادرته اليه ومسارعته الى الميعاد، وذلك فعل الموعود بما يضره، وهذه طبيعه اي انسان عنده موعد مع من يحب او موعد مع شيء يضره، فيود لو ركب اليه اجنحه الطير لو استطاع يطير حتى خط الموعد لا سارع الى ذلك، ولا اسر من معاده الله تبارك وتعالى، فوارح من موسى عليه السلام الذي ذاق يعني طعم مناجاة الله عز وجل من قبله، فكان في أشد الشوق إلى لقاء الله وحضور موعده عز وجل. قال العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسيرها قوله تعالى وما أعجلك عن قومك يا موسى، قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك ربي ترضى. أشار جل وعلا في هذه الآية الكريمة إلى خطة مواعدته موسى 40 ليلة ونهائه الى الميقات واستجابه اليها قبل قوله، وذلك انه لما وعده ربه وجعل له الميقات المذكور واوصى اخاه هارون ان يخلفه في قومه استعجل الى الميقات، فقال له ربه وما اعجلك عن قومك يا موسى. وهذه الخطبه اشار اليها تبارك وتعالى في قوله في سوره الاعراف ووعدنا موسى 30 ليله واسلمناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليله، وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك. في هذه الآية سؤال معروف، وهو أن جواب موسى ليس مطابقا للسؤال الذي سأله ربه، فإن السؤال كان عن السبب الذي أعجله عن قومه، وما أعجلك عن قومك يا موسى ما هو السبب؟ فالجواب لم يأتي مطابقا لذلك، لأن موسى عليه السلام أجاب بقوله قال هم أولئك على أثري، هم أولئك على أثري وعجبت إليك ربي ترضى. وأجيب عن ذلك معذورا، منها أن قوله هم أولئك على أثري يعني هم قريب، هم قريبون مني، وما تقدمتهم إلا بقدر يسير يغتفر مثله ويغتفر قومي، لأنهم قريبون هم أولئك على أثري هم بعد على طول، فليس بيني وبينهم مسافه بعيده، فمثل هذا السفك اليسير منا ذو الخبر مثله، فكاني لم اتقدمهم ولم اعبر عنهم لقرب ما بيني وبينهم. هذا هو الجواب الاول. الجواب الثاني ان الله جل وعلا لما خاطبه بقوله وما اعجلك عن قومك دخله او داخله عليه السلام من الهيبه والاذلال والتعظيم لله جل وعلا ما اذهبه عن الجواب المطابق، والله تعالى اعلم. قال هم اولئك على اثري وعجبت اليك ربي لترضى، وهذا ادب المؤمن المسارعه الى مرضاه الله سبحانه وتعالى، الانسان متى ما عرف يعني ان رضا الله سبحانه وتعالى بالحس عليه ان يسارع الى هذا الشيء، ويعني يشهد لهذا المعنى ايات كثيره في القران الكريم مثل قوله تعالى وسابقوا إلى وجهنعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض وعزت المتقين، وكذلك في سورة الحديث سابقوا إلى مغفرة من ربكم، وقوله تعالى فسروا إلى الله إنه كان يسارعون في الخيرات مسابقة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فمن الآيات التي تمس هذا المعنى وهو قوله تعالى وعزمت إليك ربي لترضى، فإنسان عليه أن يعجل التوبة ولا يفوتها، لأن تأخير التوبة للإمام يجب التوبة منه، فيجب أن يكون التوبة على الفور، فكلما أخر التوبة فإنه يكتسب ذنبا جديدا بالتبليغ. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأخذناهم السامرين، قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك أي ابتليناهم بعد ذهابك للمناجاة وأخذناهم السامرين يعني اليهودين الذي وسوس لهم ان يعبدوا عجلا يفتكروه اليها. لما طالت عليهم غيبه موسى ويئسوا من رجوعه، والسامري في لغه العرب بمعنى اليهودي، وقد قال الفرد من ادعى تسميته او حاول تعيينه، يعني من هو هذا السامري لم يصح في إثبات منه اسمه كذا أو شخص معين لا يعرف له، لكن هو واحد من اليهود. وأما الطائفة الثانية الآن فهم فئة من اليهود في نفر قليلة العدد تخالف نفية اليهود في جزء عادتها. قال فإن قد فتنا قوم من بعدك وأضلهم السامرين. في الحقيقة إخبار من الله سبحانه وتعالى لموسى بوقوع قومه في الفتنة، لكن في الحقيقة يراد بهذا الخبر الأمر، يراد به الأمر، فهي تراقب الخبر، لكن الذي يفهم منها الأمر برجوعه لقومه وإصلاح ما فتنا من حاله. فكأن السياق في التفسير قال فإن قد فتنا قومك من بعد وأضلهم السامرين، ارجع اليهم يا موسى واصلح ما فسد من حالهم. وذلك جاء في الايه فرجع موسى الى قومه ربنا، رجع لانه فهم من هذا الخبر انه امرت بالرجوع اليهم لاصلاح ما فسد من احوالهم. فرجع موسى الى قومه غضبان اسفا اي حزينا، قال يا قوم الم يعدكم ربكم وعدا حسنا اي بانزال التوراه علي ورجوعي بها اليكم، افطار عليكم العهد فطال عليكم زمان الإنجاب أو مجيء، أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي أي وعدي وعدكم إياه بالثبات على ما أمرتكم به إلى أن أرجع من الميقات. قوله فإن يقول السنسدين قال فإن قد فتنا قومك من بعد وأضلهم السامرين. كلمة الفتنة في اللغة تأتي بفعالية كثيرة، منها الاختلاط ومنها العذاب ومنها الإضلال، كما هنا فالفتنة هنا المقصود بها الإضلال، فتنة الإضلال وقوة الضلال، لأنه قال فإن قد فتنا قومك من بعد وأضلهم السامرين. فالظاهر أن الفتنة المذكورة هي عبادتهم العلم، فهي فتنة الإضلال كقوله تعالى إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء. وهذه الفتنة في عبادة العلم جاءت مبينة في آيات متعددة كقوله تعالى وواعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون. فخبر عز وجل هناك واضلهم السامرين اوضح كيفيه اضلاله لهم في غير هذا الموضع كقوله واتخذ قوم موسى من بعده من حريهم عجلا جسدا له خوع، الى قوله اتخذوه وكانوا ظالمين اي اتخذوه الها وقد خضعوا السامري لهم من حلي القسط فأضلهم بالعباد كما سمعنا. أيضا قوله تعالى هنا فكذلك ألقى السامري يطرح معنى وأضلهم السامري، أي أضل قال موسى بعد الآيات فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له فواق فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. والسامري قيل اسمه هارون وقيل اسمه موسى ابن بقر، وعن ابن عباس انه من قوم كانوا يعبدون البقر، وقيل كان رجلا من الست وكان جارا لموسى امن به وخرج معه، وقيل كان عظيما من علماء بني اسرائيل من قبيله الزهره السامره او السامره وهم معروفون بالشام. قال سعيد بن زيد كان من اهل كرمان. والفتنه اصلها في اللغه وضع الذهب في النار ليتبين هو خالق ام جاهل، وقد اطلقت في القران اطلاقات متعدده منها الوضع في النار كقوله تعالى ثم رخ على النار يفتنون اي يحرقون بها، وقوله تعالى ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات يعني الذين احرقوهم بنار الاخدود، ان الذين فتنوا المؤمنين احرقوهم بنار الاخدود. منها ايضا الاختبار وهو الاغلب في استعمال الفتنه كقوله تعالى انما اموالكم واولادكم فتنه امتحان واختبار وابتلاء. وقال ايضا وان لو استقاموا على الطريقه لاسقيناهم ماء الغدق لنسكنهم فيه. ومنها الفتنه ايضا منها تطلق على نتيجه الاختبار اذا كانت سيئه، نتيجه الاختبار اذا كانت سيئه، ومن هنا اطلقت الفتنه على الفتن كقوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه يعني الفتن. وقوله هنا فإنا قد فتنا قوما اي افضل لهم، ومنها ايضا الحجه كقوله تعالى ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين اي لم تكن حجتهم. فقوله عز وجل هنا واضلهم السامري اسلم اضلالهم الى السامري لانه هو الذي تسبب في هذا الضلال او الاضلال، لماذا؟ لانه هو الذي قاطعهم العجل من حلي القسط ورمى عليه الصراط الذي نفسه حاكم الفرق التي جاء عليها جبريل. فجعله الله بسبب ذلك عجلا جسدا له خوار كما قال تعالى في هذه السورة الكريمة. فكذلك ألقى السامري فأخرج له عجلا جسدا له خوار. وقال في الأعراف واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار. والخوار صوت البقر صوت البقر. قال بعض العلماء جعل الله بقدرته ذلك الحلي المطلوب جسدا من لحم ودم. وهذا هو غالب قوله عجلا جسدا. وقال بعض العلماء لم تكن تلك الصورة لحما ولا دما ولكن إذا دخلت فيها الريح صوتها كخوار العجل. يعني هو صنع له صنم على العجل لكن بطريقة تجاويز معينة في مكان الخيط الريح إذا دخلت في المكان تخرج من الصور من المكان أخرى مبصرة صوت العجل وهو خوار العجل. أيضا والأول أقرب لغاية الآن يعني أنهم فتنوا بأن حولت لهم صورة العجل إلى عجل الحقيقي بلحمه ودمه. فالله تعالى قادر على أن يجعل الجماد لحما ودما كما جعل آدم لحما ودما وكان سينا. لكن في الحقيقة يعني الترجيح ضد هذا الصوت محتاج إلى دليل إلا أن يقال إن الدليل هو قوله جسدا جسدا. والله تعالى قال القاسمي رحمه الله تعالى قوله تعالى فرجع موسى إلى قومه ربنا أسفا ربنا أسفا. يقول السنجدي رحمه الله تعالى ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن موسى رجع إلى قومه بعد مجيئه للميقات في حال كونه في ذلك الرجوع ربنا أسفا على قومه من أجل عبادته المنعم. وقوله أسفا يعني شديد الغضب. فالأسف هنا هو شدة الغضب. فتفسير قوله ربنا أسفا أي ربنا شديد الغضب. ومن إطلاق الأسف على الغضب في القرآن الكريم من يأتي الآن؟ أيوة الدكتور سورة ماذا؟ الزخرف. فلما آسفونا انتقمنا منهم. لما آسفونا أي لما أغضبونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. يعني فلما أغضبونا بتماديهم في الكفر مع ثوائب الآيات عليهم انتقمنا منهم. فجاء رب ربنا آسفا الاثنين يعني كلمتين الاثنين حال نعم الاثنين حال غضبان حال وأبدا حال أيضا. فنقول الخير وخوره غضبان أبدا حالان. وقد قدمنا فيما مضى أن التحقيق جواز تعدد الحال من صاحب واحد مع كون العامل واحدا كما أثرناه في الخلاصة بقوله والحال قد يليه ذات عسلتي لمقرر فعلم وغير مقرر. يعني ممكن الحال يكون ثاني واحدة ممكن الحال يتعدد. فهذا معنى كون ذلك الخلاصة والحال قد يليه ذات عسلتي لمقرر فعلم وغير مقرر. وأجل تبارك وتعالى هذا الغضب والأسف من موسى عليه السلام في قوله في سورة الأعراف ولما رجع موسى إلى قومه ربنا أسفا قال بئس ما خلقتموني من بعدي. وذكر تعالى أن من آثار غضب موسى إلقاء الألواح التي فيها الزوار وأخذه برأس أخيه يضره إليه. قال عز وجل في الأعراف وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يضره إليه. وقال في طه مشيرا بأخيه برأس أخيه قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. وهذه الآيات فيها الدلالة على أن الخرق ليس كبيان على أن الخبر ليس كبيان. لأن الله لما أخبر موسى بكفر قومه لعبادتهم العلم بقوله عز وجل فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامرين. وهذا خبر من الله يقين لا تكذب. ومع ذلك لم يبلغ الغضب لموسى عليه السلام حد أن ألقى الألواح لكنه لما عاين لما رأى بعينه قومه حول العجل يعبدونه أثرت فيه معاينة ذلك أثرا لم يؤثره فيه الخبر اليقين بذلك فألقى الألواح حتى تكسر وأخذ برأس يقين يدره إليه لما أصابه من شدة الغضب من انتهاء حرمات الله تبارك وتعالى. وقد روى ابن أبي حاتم في كتابه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرحم الله موسى ليس المعالم المكرم. أخبره ربه عز وجل أن قومه فتنوا بعده فلم يلقي الألواح، فلما رآه معينهم ألقى الألواح. إذا هذا معنى الحكمة المشهورة ليس الخبر كيف المعالاة. نعم، هل يستطيع أحد استنباط معنى هذه الحكمة من القرآن الكريم في موضع آخر من هذه الآية؟ فيكم. لا. الآيات؟ لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولا مليت منهم رعبا. ومع ذلك النبي عليه الصلاه والسلام انه وصف له حاله في القران لكنه لم يقصد له ان يولى فرارا ولا امتلا رعبا، لكن الله يقول: لو اطلعت عليهم لو رايتهم بقى بعينك، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولا مليت منهم رعبا. قال: يا قوم الم يعدكم ربكم وعد الحسنة؟ أظهر الأقوال في المراد بهذا الوعد الحسن أنه وعدهم أن ينزل على نبيهم كتابا فيه كل ما يحتاجون من خير الدنيا والآخرة. وهذا الوعد هو المذكور هنا في قوله: ووعد لكم جانب الطور، يعني كي ينزل على موسى عليه السلام كي يسلمه التوراة، وقد كتب الله له وخطها بيده وهي ألواح التوراة عز وجل. فهذا هو الوعد الحسن. فقال عليكم العهد، الاتفاق هنا في الإنكار، يعني لم يقل العهد. فقال عليكم العهد، أن هذا مستفق مع أني لم أتأخر عنكم كثيرا، أي لم يقل عليكم العهد، كما يقال في المثل: وما للعهد من قبلي وما للعهد من قبلي. لأن طول العهد مظلة للنسيان، والعهد قريب، لم يقل فكيف نسيكم، كيف نسيكم، وبيده إياكم أن تثبتوا على ما دعوتكم إليه. فقال عليكم العهد، فعل العهد قريب، أنا لم أتأخر عنكم كثيرا. أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخذتم موعدي؟ أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم؟ أم هنا قال غضب لنا هي المنقطعة المقدرة بذل والهزة. فقال عليكم العهد بل أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم، والمعنى أردتم أن يحل عليكم يعني فعلتم ما يستوجب غضب ربكم بإرادتكم، فكأنهم أرادوا الغضب لما أرادوا السبب الذي يجب لهم غضب الله سبحانه وتعالى وهو الكفر بالعبادة إليه. أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي، كانوا وعدوا أن يتبعوه لما تقدمهم إلى الميقات، وأن يسكتوا أو أن يتبعوه لما تقدموا إلى الميقات، وأن يسكتوا على طاعة الله تعالى، فعدموا العلم وعكسوا عليه ولم يتبعوا كفرا، فأخلفوا موعده بالكفر وعدم الذهاب في أثره. قالوا الجواب: ما أخلفنا موعدك بملكنا. قرأه نافع وعاصم بملكنا يعني بفتح الميم، وقرأ حمزة والكسائي بملكنا بكسر الميم، وقرأ ابن كثير وابو عامر وابو عامر بملكنا، يقول القراءة الثالثة بضم الميم، يعني فيها ثلاث حركات. يقول: والمعنى على جميع القراءة: ما أخلفنا موعدك بأن ملكنا أمرنا. فلو ملكنا أمرنا ما أخلفنا موعدك. وهو اعتبار منهم بأنهم ما أخلفوا الموعد باختيارهم، ولكنهم مغلوبون على أمرهم من جهة السامري وكيده. وهو اعتبار ذلك ساقط كما ترى. يعني هذا الرجل المستحيل السمس اذا انطلق عليه قول صحيح عذر اصبحوا من ذنب، يعني هذا صحيح وغيره. لما كنت في بيتنا انا عملت لك حاجه مكلف في بيتنا، ما اخلفنا موعدك لنا فيها. لا يعني كنت في بيتنا اردت، لكن اردنا ان السمري ظهرنا وكاننا وغلبنا، ولقد صدق من قال: إذا كان وجه العذر ليس يلين فإن اقتراح العذر خير من العذر. السبب لو ما عنده العذر مقبول فيصبح فلا يدخل عذر إيه؟ ثانيا أم جنس الله كمثل هذه الأعضاء. وهنا يذكر السنكتي رحمه الله تعالى فإذا الغوية يقول: كل فعل المضارع في القرآن مجزوم بنفس إذا تقدمتها همزة استفهام في وجهان معروفان عند العلماء. أي فعل مضارع يجزم بلم ولم يليس بها أن يبقى يعني ألم يفعل كذا او يفعل كذا فهذه فيها في التفسير والعلمي معروفا عند العلماء. الاول ان مضارعته تنقلب ماضيه ونفيه ينقلب اثباتا فيصير قوله هنا مثلا الم يعدكم ربكم وعدا حسنا تلاحظ ان الفعل ايه يعدكم فعل مضارع صرفته ايه لم جازما وصرفها همزه الاستفهام فاذا كان مضارع ميزون بلا فقدمته او تقدمته همزه الاستفهام فالقول الاول ان المضارعه تنقلب ماضيه ونفيه ينقلب اثباتا فيصير قوله الم يعدكم تساوي وعدكم وقوله تعالى الم نشرح لك صدرك تساوي شرحنا لك صدرك وقوله الم نجعل له عينين تساوي جعلت له عينين. ورتب الخلاف المضارعه نظريا واضح لان لم حرف حرف قلب تقلب المضارع من معنى الاستقبال الى معنى المضي كما هو معروف. ووجه الخلاف النفي اثباتا ان الهمزه انكاريه الم نشرح لك صدرك الم يعدكم ربكم وعدا حسنا فالهمزه انكاريه فهي مضمنه معنى النفي فيتطلق النفي الكامل فيها على النفي الصريح في لم فينفيها يعني ينفي تنفي النفي ونفي النفي الثاني فيؤول الى معنى الثاني هذا الوجه الاول. الوجه الثاني ان الاستفهام في هذه الصيغه يكون للتقرير وهو حمل المخاطب على ان يسر فيقول بلى من هذه الصيغه فاتي لان اجل المخاطب يقول الم نفعل كذا تقول بلى كي تثبت ذلك. وعليه فالمراد من قوله الم يعدكم ربكم وعدا حسنا حملهم على ان يقروا بذلك فيقول بلى قد وعدنا ربنا وعدا حسنا. ونظير هذا من كلام العرب قول جرير الستم خير من رجل المطايا وانزل العالمين بطون رحم. اذا عرفت هذا فإذا عرفت أن قوله هنا ورجع موسى إلى قومه غضبان آسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي؟ قالوا فأخلفنا موعدك بملكنا. قد بين الله فيه أن موسى لما رجع إليهم في شدة غضب مما فعلوا وعاتبهم قال لهم في ذلك الآية ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد؟ فاعلم أن بعض عتابه لهم لجن منه هدى وكذلك بعض فعله ولكن بينه بنفس قوله تعالى ولما رجع موسى الى قومه غضبان اسفا قال بئسما خلفتموني من بعد فعجلتم امر ربكم. وبين ايضا ما فعل او بعض ما فعل بقوله في الاعراب والقى الالواح واخذ براس اخيه يضره اليه كذلك قال هنا قال يا ابنهم لا تاخذ بلحي ابي ولا براسي. قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا. يقول القسمي قرئ للحركات الثلاث على الدين قال في غسري أي ما أخلفنا موعدك بأن ملكنا أمرنا أي لو ملكنا أمرنا وخلينا ورأنا لما أخلفنا ولكن غلبنا من جهة التامري وكيده ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقدتناها فكذلك الفتى مري ولكنا حملنا. هناك قراءة حملنا وقراءة أخرى ولكنا حملنا أوزارا أي أثقالا وأحمالا من زينة القوم يعني من حلي الكبد. والقوم هنا المقصود به القوم فرعون والمقصود بالحلي حلي نسائي حلي نسائي. فقدتناها أي طلقناها في النار لتركها فكذلك ألقى السامري أي كان إلقاؤه فأخرج له أي من تلك الحري المدامة عجلا جسدا له خوار أي صوت عجل. وقد قيل إنه صار حيا وصار كما يقول العلم وقيل لم تحله الحياة وإنما جعل فيه منافذ ومخارج بحيث تدخل فيها الرياح فيخرج صوت الرزق وصوت العجل. وقوله تعالى فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فقالوا يعني السامري ومن استدنوا به فقالوا أي السامري ومن استدنوا بالسامري هذا إلهكم وإله موسى فنسي أي غفل عنه وذهب يطلبه في الصور. كيف ذهب موسى يطلب لقاء الله في الصور وهذا هو إلى إله هنا وإله موسى وهو عالم الناس هذا العالم واضح فموسى نسي إله هنا وراح يقابله في الصور فهذا معنى قولهم فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي يعني موسى غفل عن إلهه وهو هنا وذهب يصبه في الشعور. ثم أنكر تعالى على من ظن بهذا العلم وأظن متشبها له فيما أسلموا عليه مما لا يشتبه بطلانه على أحد. فقال سبحانه وتعالى: أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا؟ أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا أي لا يردد لهم جوابا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا أي نفع ضر ولا جلب ضر ولا جلب نفع؟ فكيف يرتقب إليها؟ قال الشوفي رحمه الله تعالى: ولكنا حملنا أوزارا كما ذكرنا قراءتان حملنا أوزارا أو حملنا أوزارا. والأوزار معناها الأثقال وقيل معناها الآثام. أي الذين قالوا إن حملنا أوزارا يعني حملنا أثقالا أشياء ثقيلة الذهب والحرير هذه ثقيلة. وسبب هذا القول أنها أحمال من حلي الكفر كان الإسرائيليون استعاروها من الكفر فهذا هو معنى حلي وحبلنا أو جارة يعني كنا استعارناها من الكفر من جهة القوم الحلي. القول الثاني: ولكن حبلنا أو جارة لماذا آثانا آثانا ذنوبا آثانا نوعها وجوه أن هذه المخلوقات هذه الفريق هي آثام وتبعات. لماذا؟ لأنهم كانوا مع الكفر في حكم المستأمنين في دار الحرب، وليس للمستأمن أن يأخذ مال الحربين، ليس للمستأمن المستأمن أن يأخذ مال الحربين، ولأن الغنائم لم تكن تحل لهم. والتعبير الأمير أقوى يعني حملنا أوزارا لأننا ترى كما تعرفون أن المخلوقات هذه الفريعة المحمدية ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: وحل لي الغنائم ولم تحل لاحد قبلي. فهؤلاء لما حملوا بعض هذه المخلوقات وهذا الكريم من خويكم وهي لم تكن تحل في شريعتهم لهم الغنائم، فكانهم لما حملوها حملوا معها اوزارا واثاما لانهم مستعملون في وقت الحرب، فبالتالي لا يجوز لهم ان ياخذوا اموالهم. فهذا التعريف اقوى من التعريف الاول اللي هو حملنا اوزارا يعني أثقالا كانوا استعاروها من الكفر. من جهة القول المراد بالزينة الحلي كما يوضح القول تعالى: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له جوار. قوله تبارك وتعالى: ولكنا حملنا أوزارا من زينة القول الحلي فقدناها يعني ألقيناها وطرحناها في النار التي أوقدها السامري في الفطرة وأمرنا أن نطرح الحلية بها يعني السامري هذا حفظ الفطرة وأمرهم أن يقربوا هذه الحلية في داخل الفطرة. لماذا فعلوا؟ الله أعلم. السامري يقول فعلوا ذلك لأن الحلية لما كانت مدة ناشرة كان يقرب حلوها أو قرب أن يقربوها في كتلة واحدة حتى يأكل حلوها. أيضا يقول الحنسيسي رحمه الله تعالى: وأظهر الأقوال عندي في ذلك هو أنهم جعلوا جميع الحلية في النار ليذوب فيصير قطعة واحدة، لأن ذلك أسهل لفطره إلى أن يرى نبي الله موسى فيها رأيه حتى يأتي موسى ويقضي لهم ماذا يفعلون بهذا الحلية، لكن يدخلوها في شيء واحد. والثمري لما أمرهم أن حفر قطعة أمرهم أن يضعوا فيها الحلية كان يريد تدبير خطة لن يطلعهم عليها، وذلك أنه لما جاء جبريل ليذهب بموسى الى الميقات وكان على فرس اخذ السامري تراب نفسه حاشر تلك الارض تراب نفسه حاشر تلك الارض ويدعون في هذا الخطه انه عين موضع عليها ينبت فيه النبات. لاحظ ان موضع الفرس الموضع الذي يصيبه قدر او رجل الفرس ينبت فيه نبات، فتفرق ان الله جعل فيها خاصيه في الحياه فأخذ تلك الخطوة من الصراط اللي أخذ حاشر فرس جبريل على تفسير الرسول لأنه إيه جبريل عليه السلام أخذ حاشر فرس جبريل عليه السلام فتفرد أن الله جعل فيها خاصية في الحياة فأخذ تلك الخطوة من الصراط واحتفظ بها. فلما أرادوا أن يطرحوا السورية في النار ليجعلوه قطعة واحدة أو لغير ذلك من الأسباب وجعلوه فيها ألقى السامري عليه تلك الخطوة من التراب المذكور وقال له كل عجلا جسدا له هو، فجعله الله عجلا جسدا له هو، يعني ان الله اكثره على هذا الانسان ابتلاء وامتحانا وفتنه، كما يخبر المسيح الدجال على الخوارج فتنه بهذا. فقال له التمرين هذا العجل هو الهكم واله موسى، كما يشير لها بانهم كانوا متاثرين بالفراعنه، كما في اله الامر تعالى عن موسى قال فما حقك يا التمرين؟ قال بصر بما لم يبصروا به، يعني حينما لاحظ ان اخذ الحافر او الفرس وقع على الارض الكلي، فتفرس ان فيها ايه تاثيرا يعني او ليها فيها خاصيه الحال، فبصر بما لم يبصروا به فقفت قفه من اثر الرسول، يعني احتفظت بها مما وقع عليه هذا الفرس، وكذلك سولت لي نفسي. وقوله في هذه الايه الكريمه ولكنا حملنا اوزارا من زينه القوم، هو من تقية اعتذارهم الفاسد الباري، قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكن العذر بقى حملنا أوزارا من زينة القوم. فهذا يدل على أن ذلك الاعتراف كان من الذين عبدوا العلم لا من غيرهم، ولا يقعد ما احتمال أنه من غيرهم. إذا يعني العذر لا وجه له على كل حال، ولكنا حملنا أوزارا من زينة القوم فقبلناها، فكذلك ألقى التابعين فأخرج لهم عجلا جسدا له هو، فقالوا هذا إلهكم وإله موسى الذي أي نسي موسى إلهه هنا وذهب يطلبه في محل آخر. قال ابن عباس في حديث الفتون، وهو قول مجاهد وعن ابن عباس أيضا من طريق عكرمة فنسي أي نسي أن تذكركم به، قال ابن عباس أيضا فنسي أي السامري نسي ما كان عليه من الإسلام، وقال كافرة بدعة ألوهية العز وعبادة، فإذا الناس هنا الفعل يكون إيه؟ ضمير تعود إلى التابعين، فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنفي التابعين الإسلام الذي كان عليه. فكما يرون أن عودوا إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا، يقول ابن كثير رحمه الله تعالى بين الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة تخافة عقول الذين عبدوا العلم وحسن عبدوا ما لا يقدر على رد الجواب لمن سأله، ولا يملك نفعا لمن عبد عبدا ولا ضرا لمن اعطاه، وهذا يدل على ان المعبود لا يمكن ان يكون عاجزا عن النفع والضر ورد الثواب، كما في قوله تعالى في الاعراف في نفس هذه القصه الم يروا انه لا يكلمهم ولا ياتيهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. ولا شك ان من اتخذ من لا يكلمه ولا ياتيه سبيلا اله انه من افضل الظالمين، فالوضع على هذا في غير موضعه، يعني لماذا؟ لأن ثالث هذا العابد أكمل من المعبود، العابد أكمل من المعبود، العابد عاقل عنده عقل في الحياة وفي روح وكذا، ومع ذلك يعني ينحط عقله إلى حد أن يعبد يعني صنما لا يسمع ولا يعي ولا يعلم. ونظير ذلك قوله تعالى عن إبراهيم عليه السلام يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وقوله تعالى عنه أيضا قال قول ابراهيم عليه السلام في مناقشته قومه هل يسمعونكم يستدعون او ينفعونكم او يضرون، وقوله تعالى ايضا الم ارض يبدون بها ام لهم ايد يبطشون بها ام لهم اعين يرجعون بها ام لهم اذان يسمعون بها، وقال تعالى ايضا ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون. واذا حشر الناس كانوا لهم اعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، وقال ايضا ذلكم الله ربكم له الخلق والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامه يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. اي نعم. قال الفخر الرازي في تفسير هذه الايه الكريمه وليس المقصود من هذا ان العلم لو كان يكلمهم لكان الها، فلا يروح من الايه أفلا يرون أن يرجع إليهم قولا، ما ذلك أنه لو كان العلم يتكلم يصلح أن يكون إلها؟ لا، فليس المقصود من هذا أن العلم لو كان يكلمهم لكان إلها، لأن الشيء يجوز أن يكون مشروطا بشروط كثيرة، فثبات واحد منها يقتضي ثبات المشروط، ولكن شروط الواحد فيها لا تقتضي حصول المشروط، وهذا معروف في تعريف الشرط الشرط أنه يتوقف وجود الشيء على وجوده، ولا توقفوا على يعني على وجوده يعني ايه عدم ذلك الشيء. بمعنى مثلا شروط الحياة مثلا بالنسبة للبدر شروط الحياة معنى الصدق انه بدونه لا تحت الحياة والإنفاسة في البدر لابد ان يكون البدر نفسها ايه سليمة جميل البدر لابد ان يكون سليمة يكون مكفر او مسوي. الامر الثاني لابد ان ايه التربة ولابد من الماء ولابد من ايه الهواء وهكذا. اذا الحياة في البدر لابد فيها من شروط. هل مجرد وجود شخص واحد يستلزم وجود هذه الحياة؟ فلو وجد الهواء فقط لكن البذرة مثبوتة مثلا او غير ذلك من الشروط بالسخرية تقول شخص واحد ففي هذه الحالة لا يمكن ان تحصل ايه الحياة. فكذلك الشيء الذي يعلق على اكثر من شخص لا يحصل الا وجود جميع هذه الشروط. الشخص الواحد اذا تخلف لا يقع الشيء لكن وجوده وحده لا يكفي لوجود هذا الشيء. يقول الحنفي لأن الشيء يجوز أن يكون مكروها بشروط كثيرة فتراد واحد منها يقتضي فواك المكروه ولكن فطور الواحد فيها لا يقتضي حصول المكروه مثلا في الصلاة شروط الصلاة إخوان الكبلة كسر العورة وهكذا. فواحد فقط استخدم الكبلة وهو غير طاهر والمكان نجس وثوبه نجس ماذا واضح فهل تصح الصلاة؟ لا تصح الصلاة مع أنه أتى بفرق للشروط لكن هذا هو الذي نقصده يعني. يقول فكل ما توقف على شرطين فقاعدا لا يحصل الا بحصول جميع الشروط. فلو قلت لعبدك ان صاف زيد وقبل وحد فاعطيه دينارا لم يجد له اعطاه الدينار الا بالشروط الثلاثه. ومحل هذا ما لم يكن تعريف الشروط على سبيل البدل فانه يكفي فيه واحد. يعني لو قلت لعبدك ان صاف زيد او قبل فاعطيه دينارا فإنه يستوجب إعطاء الدرهم في أحد الأمرين. وإلى هذه المسألة أشار في مراكز الصعود في بحث المخصصات المفضلة لقوله وإن تعلق على شرطين شيء فبالشطور للشرطين وما على البدر قد تعلق فبشطور واحد تحقق. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية وقد تقدم في حديث الفتون عن الحسن البصري أن هذا العجز اسمه يعمود. وحاصل ما اعتذر به هؤلاء الجهلة انهم تورأوا عن دين الكفر فألقوها عنهم وعدم العلم. يعني ما الذي دفعهم حساسا الى ان يلقوا الذهب في هذه الفترة هم يقول ان يتخلصوا تورعا حتى يحافظوا على هذه الدينة اللي هي الاسرائيل الى ان يأتي موسى فيها رأيهم ويخفيهم لماذا يفعلوا. فهذا نوع من التورع عنهم فهم يعني تورعوا عن دين الكفر فألقوها عنهم وعدم العلم فتورعوا عن الحقيق وفعلوا الامر الكبير. تورعوا عن الحقيق وفعلوا الامر الكبير كما جاء في الحديث الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه سأل رجل من اهل العراق عن دم البعوض اذا اصاب الثوب هل يصلي فيه ام لا؟ فقال ابن عمر رضي الله عنهما انظروا الى اهل العراق قتلوا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الحسين رضي الله عنه وهم يسألون عن دم البعوضة. قوله تعالى ولقد قال لهم هارون من قبل يعني من قبل رجوع موسى إليهم يا قوم إنما فتنتم به أي ظننتم بعبادته وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري في عبادته سبحانه ونبذل أجزاء. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع الينا موسى. قال اي موسى يا هارون ما منعك اذا رايتهم قتلوا الا تتبعني يعني في الغضب لله وشده الزجر على الكفر الا تتبعني فيها هذه الله فيها اقوال منها ان لا نبيلا يعني ان تتبعني ومنعك ان تتبعني او المعنى ما حملك على ان لا تتبعني بحمل النقيض على النقيض فإن المنع عن الشيء مستلزم للحمل على مقابله أو ما منعك أن تلحقني وتخبرني بضلالهم فتكون مفارقتك مزجرة لهم أتعاطيت أمري وهو ما أمر به من أن يخلطه في قوم ويصلح ما يراه فاسدا. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى بين جل وعلا في هاتين الآيتين الكريمتين أن بني إسرائيل لما فتنهم التامري واضلهم في عباده العلم نصحهم نبي الله هارون عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام، وبين لهم ان عبادتهم العلم فتنه فتنوا بها، اي كفر وضلال ارتكبوه بذلك. وبين لهم ان ربهم الرحمن خالق كل شيء جل وعلا، وان ابنا مصطنعا من حلي لا يعبده الا مفتون ضال كافر، وامرهم باتباعه في توحيد الله تبارك وتعالى، والوفاء بموعد موسى عليهما وعلى نبينا الصلاه والسلام، وان يطيعوه في ذلك. فصارحوه بالتمرد والعصيان والديمومه على الكفر حتى يرجع اليهم موسى. وهذا يدل على انه بلغ معهم غايه جهده وطاقته، وانهم استضعفوه وتمردوا عليه ولم يطيعوه. وقد اوضح هذا المعنى في سوره الاعراف، قال تعالى: قال لهم ان القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تثبت لي الاعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. فقوله عنهم في خطابهم له قالوا: لن نفرح عليه عاكفين حتى يرجع الينا موسى. لن نفرح عليه عاكفين، فنستمر ونستبين عبادته. فهذا يدل على استضعافهم له وتمردهم عليه المصرح به في الاعراف كما بينا. ثم ذكر العلامة الشنقيطي رحمه الله تبارك وتعالى، يعني بمناسبة من الشيء يذكر بالبيت، بمناسبة الكلام على أنهم صاروا عاكفين حول هذا العلم، يأخذونه ويفعلون بعض الأشياء فيبدون يرقصون ويتواجدون. فتبت كأن الناس يعني هذه المناسبة ذكرت العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى بشيء مناسب، وهو لا يفعله بعض الصوفية مما يذكره. يقول رحمه الله تعالى: قال ابو عبد الله القرطبي رحمه الله في تفسير هذه الايات الكلمات لا نقصه: وسئل الامام ابو بكر القرطبي رحمه الله ما يقول سيدنا الفقيه في مذهب الصوفيه، واعلم حرف الله الله مثلا انه سمع جماعه من الرجال فيخبرون من ذكر الله تعالى وذكر محمد صلى الله عليه وسلم، ثم انهم يوقعون بالقبيض على شيء من الأليم، يعني من الإيقاع الموسيقي، ويقوم بعضهم يرقص ويتواجد، يذكرون الله ويذكرون رسول الله، وبعضهم يعرف الحياة الإيقاعية هذه، فيقوم بعضهم يرقص ويتواجد حتى يقع مغشيرا عليه، ويحضرون شيئا يأكلونه، هل الحضور معهم جائز أم لا؟ أكلونا من نريد. وهذا القول الذي يذكرونه من ضمن الشعر الذي يقولونه ويشهدونه في جلسات الفكر هذه، وهي جلسات الاسلاف الحديث ليس جلسك، يقولون: يا شيخ كف عن الذنوب قبل التفرق والزمن، واعمل لنفسك صالحا ما دام ينفعك العمل، اما الشباب فقد مضى ونشيب راسك قد نزل. وفي مثل هذا نحوه الجواب: يرحمك الله، مذهب الصوفيه فقاره وجهاله وضلاله، وما الاسلام الا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما الرقص والتواجد فأول من أحدثه أصحاب التابعي لما اتخذ لهم رجلا جسدا له قواه، قاموا يرقصون حواليه ويتواجدون، فهو دين الكفار وعباد العلم. وأما الخبيث فأول من اتخذه الزمارقة ليزغروا به المسلمين عن كتاب الله تعالى. وإنما كان يجلس النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه كأنما على رؤوسهم الطير من الوقار، فينبغي للسلطان ومواليه أن يمنعهم من حضور المساجد وغيرها، ولا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يحضر معه ولا أن يعينهم على باطلهم. هذا مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم من أئمة المسلمين، وبالله التوفيق انتهى به من أصله. علق الشنقيطي رحمه الله تعالى بقوله: قد قدمنا في سورة مريم ما يدل على أن بعض الصوفية على الحق، ولا شك أن منهم ما هو على الطريق المستقيم من العمل بكتاب الله وسنة رسله صلى الله عليه وسلم، وبذلك عالجوا أمراض قلوبهم وحرسوها ورقبوها وعرفوا أحوالها، وتكلموا على أحوال الحروب كلاما مفصلا كما هو معلوم، كعبد الرحمن بن عطية أو ابن أحمد بن عطية أو ابن عبد الثاني أنا سليمان الدارمي، وكعون ابن عبد الله الذي كان يقال له حكيم الأمة وأطراف الإمام، وكسهل ابن عبد الله الكسري أبي طالب المكي وأبي عثمان النيسابوري ويحيى ابن معاذ الرازي والجنيد بن محمد ومن صار على بنيانهم، لأنهم عالجوا أمراض أنفسهم بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا يحدون هذا العمل بالكتاب والسنة ظاهرا وباطنا، ولم تظهر منهم أشياء تخالف الشرع. فالحكم بالضلال على جميع الصوفية لا ينتهي ولا يصح إطلاقه. والمثال الثالث بين الحق والباطل في ذلك هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن كان منهم متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وهديه وسمته كمن ذكرنا وأمثالهم فإنهم من جملة العلماء العاملين، ويجوز الحكم عليهم بالضلال، فأما من كان على خلاف ذلك فهو الضال. نعم، صار التعرف في الآونة الأخيرة وأزمنة كثيرة قبلها بالاستقراء، أما عامة الذين يدعون التصوف في أقطار الدنيا إلا من شاء الله منهم جدابرة يتظاهرون بالدين ليضيئوا العوام الجهل وضعاف العقول من طلبة العلم، يتخذ بذلك أتباعا وخدما وأموالا وجاها، وهم بمعزل عن مذهب الصوفية الحق، لا يعملون بكتاب الله ولا بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. واستعمارهم لأفكار ضعاف العقول أشد من استعمال كل طوائف المستعمرين، فيجب التباعد عنهم والاعتصام من ضلالتهم بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولو ظهر على أيديهم بعض الخوارق، ولقد صدق من قال: إذا رأيت رجلا يطير وفوق ماء البحر قد يسير ولم يقف عند حدود الشرع فإنه مستدرج أو جدري. إذا رأيت رجلا يطير وفوق ماء البحر قد يسير ولم يقف عند حدود الشرع فإنه مستدرج أو جدري. والقول الفصل في ذلك هو قوله تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجد به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنه ولا يظلمون نكيرا، ومن احسن دينا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن واتبع مله ابراهيم حنيفا. فمن كان عمله مخالفا للشرع كمتصوفا لاخر الزمان فهو الضال، ومن كان عمله موافقا لما جاء به نبينا عليه الصلاه والسلام فهو المهتدي. نرجو الله تعالى ان يهدينا واخواننا المؤمنين، والا يبلغنا ولا يبلغنا عن العمل بالكتاب وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم التي هي محقه بيضاء ليلها كنهارها لا يفيض عنها الا تائه. قالوا: لن يبرح عليه عاكفين حتى يرجع الينا موسى. قال: يا هارون، يا هارون، البعض يسمعها قال: يا هارون، هارون قال: يا هارون، قال: يا هارون، ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ قال: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تكون فرقت بين بني إسرائيل ولن ترقل قولي. قال: يا ابن أم، أي قال هارون يا ابن أم أو يا ابن أمي عند الرأس بكسر الميم وغيرها. وأراد أمي يا ابن أمي وذكرها أعطف لقلبي، لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، يعني بشعري، لا تأخذ بلحيتي ولا بشعر رأسي. وكان خطب عليهما يضره إليه من شدة غضبه، فهذا من شدة غضب موسى لله ويرقي على حرماء الله. إني خشيت أن تكون فرقت بين بني إسرائيل، أي بتركهم لا راعي لهم ولن ترقب قولي، أي لن تراعي في الاستخلاف والوجود بين الغضبين، يعني أدركتهم ومسير ومسير وانطرقت عنهم، فتقول خشيت أن يكون ذلك قد خالفت أمرك بالتحريف لفيهم ويعني الأدوان بين الغضبين. قال: كما خطبك يا جميل. نعم، قوله تعالى: قال: يا هارون، ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ قال بعض أهل العلم: لا في قوله ألا تتبعني زائدة للتوكيد، لا زائدة للتوكيد، يعني مقصود إيه؟ لا منعك إذ رأيتهم ضلوا أن تتبعني، لكن لا هنا مرد يعني التوكيد. واستدل من قال لا بقوله تعالى في سورة الأعراف: قال: ما منعك ألا تسجد للأمر؟ قال: لأن المراد ما منعك أن تسجد للأمر، بدليل قوله في القصة بعينها في سورة الغاص: قال: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فحذف أو فحذف لفظ إله في خاص مع ثبوتها في الأعراف والمعنى واحد، فدل ذلك على أنها مديدة للتوحيد. قال مقيده: عفى الله عنه وغفر له. قد عرف في اللغه العربيه ان زياده رفضك رفض الان في الكلام الذي فيه معنى الجحد لتوكيده مضطربه. فالبعض الناس لما يقول لك تاثير اللفظ الفلاني نزيلا فالتاثير واضح لان بعض الاخوه يستغرب كيف نقول ان القران لفظا نزيلا. لا هو القران جاري على اكاذيب العرب على ما يجري على لغه العرب الذي نزل بها القران الكريم يجري على القران يعني الكريم عموما. هذا الدنيا في الكلام الذي فيه معنى الجحد لتوكيده كقول هنا ما منعك إذا رأيتهم ضلوا ألا تتبعني يعني ما منعك أن تتبعني وقوله ما منعك ألا تسجد يعني ما منعك أن تسجد بدليل أن الله خرج سورة الصاف بنفس القصة ما منعك أن تسجد لما خلقت بيديك. فقوله تعالى لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله في التفسير نقول ليعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله. وقوله تبارك وتعالى فلا وربك لا يؤمنون في التفكير نقول ايه فوربك لا يؤمنون. وقوله تعالى ولا تستمر الحسنة ولا السيئة فلا بكلمة ولا السيئة من هذا الفاء فالمقصود ايه ولا تستمر الحسنة والسيئة. وقوله تعالى وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون يعني أنهم ايه يرجعون أن الأهل تعود إلى الحياة وحرام على تحريم كونين قدرين وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون على أحد القولين. كذلك أيضا أحد القولين في قوله وما يسعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون المقصود أنها إذا جاءت تؤمنون. كذلك قوله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا على أحد القولين لأن ما معناه إيه قال ربنا حرم عليهم عدم الشرك بل حرم عليهم الشرك حرم عليهم الشرك على احد القولين قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم ان تشركوا بالله هذا في تفسير القران هل لا تشركوا. نظير ذلك في كلام العرب قول امرئ الخير فلا وابيك ابنك العاذري لا يدع القوم اني افر فلا وابيك يعني لا وابيك. وقول ابي النجم فما ألوم البيض ألا تسخر لما رأينا الشمس فأنذر يعني لا ألوم أن تسخر. وقول الآخر ما كان يرضي رسول الله دينهم والأرض ما كان يرضي رسول الله دينهم ما كان يرضى رسول الله دينهم والأرض يهان أبو بكر ولا عمر نقول إيه وعمر. وقول الآخر وتلحي به في الله ألا أحبه ولله داع دائب غير واقف ألا أحبه يعني أحبه ولا مزيدة في زمين الأبيات لتوكيد الجحد فيها. فقال القراء إنها لا تزاد إلا في الكلام الذي فيه معنى الجحد فالألسنة متقدمة. والمراد بالجحد النفي وما يسره النفي وما يسره المنع بقوله تعالى قال ما منعك ألا تسجد فالمنع بحد ذاته في معنى إيه؟ الجحد. يقول الشنقيطي والذي يظهر لنا والله تعالى اعلم ان زياده لفظ لا لتوكيد الكلام وتقويته اسلوب من اساليب اللغه العربيه وهو في الكلام الذي فيه معنى الجحد اغلب مع ان ذلك مسموع في غيره. مثل مثلا قول الشاعر تغشقت ليلا فاعترفني فضل كل وكاد قميم القلب لا يتقطعه يعني وكذا القانون مطلق يتقطع مع ان ليس فيها معنى الجحد. أطع قيد امري وطبعا هذا ايضا في مثل قوله تعالى لا اقسم بهذا البلد وفي التفكير في غير معناها اقسم بهذا البلد فلا اقسم بيوم القيامه المقصود ايه اقسم بيوم القيامه. أطع قيد امري ما هو هذا الأمر؟ هو المسار في قوله تعالى وقال موسى يا أخي هارون اخلفني في قومي فأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. وهذه الآية الكريمة تدل على اقتضاء الأمر الوجود لأنه أطلق اسم المرجع على عدم امتثال الأمر والنصوص الدالة على ذلك كثيرة كقوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فمعنى فجعل امر الله وامر الرسول عليه السلام مانعا من الاختيار موجبا للامتثال. وقال تعالى ما منعك الا تبذل اذ امرت. فيدل على ان الامر غير الوجود، الامر حقيقه في الوجود، يعني الاصل في اي صيغه امر لا تحمل عن الوجود ولا تطرح عن الوجود الى استخلاف او غيره الا بقرينه. كما قال في مراقب الصعود وافعل لدى الاكثر للوجود وقيل للنذر او المطلوب. وافعل يعني في قطعه في الاصل. اخر ايه نفسرها الليله قول الله تبارك وتعالى قال انهم لا تاخذ بلحيتي ولا براسي اني خفيت ان تكون فرقت بين بني اسرائيل ولم ترقب قولي. هذه الايه تدل على ان موسى عليه السلام بشده غضبه اراد ان يمسك براسه ولحيته. وبين تعالى في سوره الاعراف انه اخذ براسه يضره اليه. وذلك بقوله والقى الالواح واخذ براس اخيه يضره اليه. وقوله ولم ترقب قولي هذا من بقيه كلام هارون، اي خفيت ان تقول فرقت بين بني اسرائيل وان تقول لي لما لم ترقب قولي اي لم تعمل بوصيتي وترتفي امري. ثم اذكر الشنقيطي رحمه الله تعالى فائده من هذه الايه. وهي ان هذه الايه يعني تعتبر يعني موضع واضح في القران الكريم في التعرض للحيه. قال ابن أمة لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. كان العلامة محمد حبيب الله الشنقيطي رحمه الله تعالى صاحب فتح الغلام على زاد المسلم او زاد المسلم ايضا، يعني كان سئل مرة سؤالا عن دليل ان القرآن على وجوب العفاء اللحية او على يعني مشروعية العفاء اللحية، ففتح الله عليه هذه الآية دليل ان القرآن الكريم مبين هذا طريق الإنجاز. ففتح الله علينا هذه الآية. وهذا المعنى يوضحه الشنقيطي هنا في هذا التنبيه، يقول هذه الآية الكريمة بمضمونة آيات الأنعام إليها تدل على لزوم أعفاء اللحية. يعني من سأل فقال هل الدليل القرآني على وجود أعفاء اللحية من القرآن؟ نقول أولا لا يلزم لشيء ما يكون واجبا أن يثبت فقط القرآن، فقضية السنة أمر لا شك فيه، لكن بغض النظر عن هذا لكن نحاول إجابة السؤال. يقول يمكن أن يستدل بهذه الآية لكن بشرط أن يفهمها في ضوء آية في سورة الأنعام. والآية الأنعام المذكورة هي قوله تعالى ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون إلى آخر الآية. ثم إنه تبارك وتعالى قال بعد أن عدد الأنبياء الكرام المذكورين الذين منهم هارون، قال عز وجل مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتدين. أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتدين. أدل ذلك على أن هارون من الأنبياء الذين أمر نبينا صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بهم، وأمره صلى الله عليه وسلم بذلك أمر له، يعني إذا أمر الله نبيه بأمر فنحن بالتالي مأمورون بهذا الأمر. لماذا؟ لأن أمر القدوة أمر لأتباعه، الأمر الموجه للقدوة أمر لأتباعه، كما يعني سبق في صحيح البخاري أن مجاهدا سأل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من أين أخذت السيدة في سورة القاضي؟ قال أولا تقرأ ومن ذريته داود أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدٍ. فسجدها داود فسجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونصر في البخاري عن العزام قال سألت مجاهدا عن سيدة القاضي فقال سألت ابن عباس من أين سجدت؟ فقال أولا تقرأ ومن ذريته داود وسليمان أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدٍ. فكان داود ممن امر نبيكم ان يقتدي به فسجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني اقتداء بداود حينما سجد في هذا الموقف في سوره الصلاه. يقول الشنقيطي رحمه الله فاذا علمت بذلك ان هارون من الانبياء الذين امر نبينا صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بهم في سوره الانعام، وعلمت ان امره امر لنا لان لنا فيه قدوه حسنه، وعلمت ان هارون كان موترا شعر لحيته بدليل قوله لاخيه لا تاخذ بلحيتي، لانه لو كان حالقا لما اراد اخوه ان اخذ بلحيته. تبين لك من ذلك بايضاح ان عفاء اللحيه من السم الذي امرنا به في القران الكريم. وأنه كان خمسة الرسل الكرام صلوات الله وسلامه عليه، والعدد من الذين مزخت ضمائرهم واطمحل غوصهم حتى صاروا يخرجون من فساد الذكورية وتركوا الرجولة إلى خلوفة الخلوفة ويمثلون بوجوههم بحلق أذقانهم، ويتكلمون بالنساء في حيث يحاولون القضاء على أعظم الفوارق الحسية بين الذكر والأنثى وهو اللحية. وقد كان صلى الله عليه وسلم كث اللحية وهو أجمل الخلق وأحسنهم صورة، والرجال الذين أخذوا كنوز كسرى وقيصر وزانت لهم مخارق الأرض ومغاربها ليس فيهم حارق. نرجو الله أن يرينا وإخواننا المؤمنين الحق حقا ويرزقنا اتباعه والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. ثم يقول السنخطي: أما الأحاديث النبوية دلت على نساء اللحية فلسنا بحاجة إلى ذكرها لشهرتها بين الناس وكثرة الرسائل المؤلفة في ذلك، وقصدنا هنا أن نبين دليل ذلك من القرآن. هل يستطيع أن ينقش هذا الدليل؟ يعني متى يصح أو متى كان يصح الاستدلال بالآية على الوجوب؟ يجوز يستدل على المشروعية لكن تظن لكن الوجوب ممكن في مناقشة استدلال بالآية نفسها. متى كان أو ما هو الشخص الذي ينبغي أن نضيفه في الاستدلال بهذه الآية؟ هو أن هارون فعل ذلك على سبيل الوجوب، لو أن هارون فعل ذلك على سبيل الوجوب وأمر النبيون أن يحتدي به في ذلك فحينئذ إيه؟ يصبح هذا دليلا للوجوب. لكن الفعل في حد ذاته يحتمل الظهور ويحتمل ايه؟ النفس او الاستحسان. فهذا الكلام الحافظ ابن حجر رحمه الله على فتح الباب في هذا الموضع. على اي احوال هي قضيه الوجوب الحكم هذا فنقص فقط ايه؟ الاستدلال، فراجعوها في فتح الباب. ثم يقول الشنقيطي: وانما قال هارون لاخيه يا ابن ام، لان خراقه الام اشد عقلا وحلالا من خراقه الاب، واصله يا ابن امي بالاضافه الى يا المتكلم، لكن الياء يعني حرفت.